كاس هوز باك ربي ستار فتت لي ريمكي ما صالت باهي في الريستو لا ميلودي فيها لي سونتي ما هو بلاك ستار على بالي كي نكبر نقول دايم تتكسترا في الراب اوركسترا في الضحك مايسترو احساس جو مومون راهو ناقص فيستا قلبي قلبي قلبي صاح ريسكا هادوك جمي دوموندش اللي خلاني ديستون اي نو ايم ستوبيد قلبي تاسع كي يجي وجاك في بيبيت لامور جلي با اسيمي ابار في اليوتيوب ما كانش فيه واش ناصيري سي باتو كي جيت زوري من خزرة نعرف باللي راني في جدورك افو واحد بالكوري خر من اللي يتمنى لك مهنة كاسومي اي اي اي فريدة قتلي كي طاعه بأكل طايم بزاف صحاب يا تيري وكفر لبا ولي دولار يا تيري وكفر لبار عبلس دي ديستانس موان دي ديبانس كتاش لا ميتان عياني الماج تخبيتي دي سمان بانو لك دي ليسان تحوسي ريسان تعمون دي بار قالوا لي غير العين اللي ما يكتبوش على هولي تنام من غير العمى انا اللي في تبسين تحوس تمنهر لقيت قلبك راميني في الظلمة مرسي كومام انا والنية كيما رب في الكوميرس الوقت برالي لامور سي با طون دومان مكتب حياتي نحيتك من الصومار لو كان جامون باركور زاويلي نسمي مكتوبي روبان ديبو درنا طريقة لا جامل دبوس جامي تكن على برادر وقه في راسي فويقو في قلبي سنتر ومي ملالي مويا وحيرنا كافي شغل بليدي فوق سنتر وقه بتكسي لو ماشيين معالي روح كل سنة بعد منحبش لي كومبليمون مي كومام جيت نقولكم سيمار في ربي شر نرمي كيكو بودكاست باش تاخدوني غير على لي جا سي توجور لي فار الدوا ما فيه اوكين ديفات مي كونداني تعشر لا ميزان اكوباني الجي دي سناف اتاكي كل ما نصدم وبلي جيت صرات فينا لا مامج بالبارد سير حتموت بالغيره ما نقدرش نضحك على وحده وبس رشتي رشتي بزاف ثقيله عليها دايرين دايرين الموسيقى تحريشه فسخولي المواس ربحناهم بالريشه حايب تكون ارتيست في الجزائر كش غرك حاب تكون مؤدن في ايبيزا ماك شوك لحقت الالارت خويا عبد الله فلاميكو لاباس ندي كل شغل مرا في الطلاق ما كاش لي شدني شغل حفكا في الصالة تارو معنا العيب غيدك لو مالر يشوفو فيك شغل انت هو اللي غلط في بحر الراب غارق في برفوندر كي لحق تلفون تمسموني القرانوت لو كان جامو باركور زاويلي سمي مكتوبي روبان ديبو درنا طريقة لا جامل دبوس جاميت كنا على برادر وقه في راسي فويق وفي قلبي صنطر وميه ملالي مويا وحيرنا الكافي شغل بليدي فوق صنطر وقه بتكسي لو ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح.